اللهم إنك ترى ولا ترى، وإن إليك الرجعى، وإن لك الآخرة والأولى. نعوذ بك أن نذل ونخزى، نعوذ بك أن نذل ونخزى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها، دقها وجلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، يا رب لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، همّا إلا فرجته، مريضا إلا شفيته، مريضا إلا شفيته، مبتلا إلا عافيته، دينا إلا قضيته، كربا إلا نفسته، ضالا إلا هديته، ضالا إلا هديته. اللهم اهد شرارنا، اللهم وفق خيارنا، اللهم بالمسيئين منا للمحسنين، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم ألبسنا بخلعة القرآن، اللهم احشرنا تحت راية القرآن. يا كريم يا منان، يا كريم أكرمنا، يا غفور اغفر لنا، يا رحيم ارحمنا، يا رحيم ارحمنا، يا تواب تب علينا، يا سلام سلمنا وأمنا، يا أكرم الأكرمين. اللهم أنت أهل الوصف الكريم الجميل والتعداد الكثير، أنت خير مرجو وأكرم مأمول. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم ير له مستحقا غيرك، وبنا فاقة إليك لا يجبر كسرها إلا فضلك ومنك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عمن بالأيدي لا سواك. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتقر في غناك، أو نضل في هداك، أو نضان في سلطانك، أو نضطهد والأمر إليك. اللهم داحي المدحوات، داعنا المسموكات، جابل القلوب على فطرتها، شقيا وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد سيد خلقك، الخاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، بعيثك بالحق، وشهيدك على جميع الخلق. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش، اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا، اللهم لا تفرق بيننا وبين نبينا، اللهم اجعلنا ممن يرد الحوض، اللهم اجعلنا ممن يرد الحوض فيسقى، ولا تجعلنا ممن يرد الحوض فيرد، يا أكرم الأكرمين. يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأماتنا وإخواننا وأزواجنا وأخواتنا وكل من له الحق علينا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من مات منهم فاغفر ذنبه. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدلس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وجازهم بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم لقهم برحمتك رضاك. اللهم قهم فتنة عذاب القبر يا أكرم الأكرمين. اللهم انقلهم برحمتك من ضيق اللحود والقبور. اللهم انقلهم برحمتك من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الجنات والقصور في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اقتربت الآجال. اللهم اقتربت الآجال وضعفت الأعمال وضعفت الأعمال. فارزقنا حسن الظن بك. فارزقنا حسن الظن بك. فارزقنا حسن الظن بك. اقتربت الآجال وضعفت الأعمال. فارزقنا حسن الظن بك يا كريم يا أكرم الأكرمين. خرجنا إليك بشيبنا وشبابنا وأطفالنا ورضعنا من تحت الأستار والأكناك. نشكو إليك ما لا يخفى عليك. نشكو إليك إلهنا ما لا يخفى عليك. راجين في رحمتك. راغبين في رحمتك. راجين طمعا في رحمتك. راجين في رحمتك. راجين رحمتك. نخافنا عذابك. نخاف عذابك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. ولا تقلبنا واجبين. ولا تهلكنا بالسنين. ولا تقايسنا بأعمالنا. ولا تخاطبنا بأفعالنا يا كريم. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا منان يا رحيم يا ذا الطول العظيم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهد شرارنا. اللهم رخص أسعارنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم أمير المؤمنين احفظه بحفظك. اللهم اكلاه بعنايتك التي لا ترام. واحرسه بعينك التي لا تنام. واحفظه في البر والجو والبحر. اللهم ارزقه بطانة صالحين يعينه على مصالح الأمة. اللهم ارحم والده. اللهم وفق والدته. اللهم تقبل منها تطهيرك تطهيرها لبيوتك وتعميرها لها. اللهم وفقها واغفر لها. اللهم ارزقها الصحة والبركة وكل من أعانها على ذلك. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ومصالح الأمن. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلهم من الصالحين الذين يحرصون على مصلحة البلاد. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم وفق علماءنا وأساتذتنا وصناعنا وحرفيينا وتجارنا وطلابنا وكل من أراد الخير بهذا البلد. يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لما تحبه وترضاه. آمين. اللهم هذا الدعاء هذا الدعاء منا يا رب ومنك الإجابة. وهذا الجهد يا مولانا وعليك التكلان، وهذا الجهد يا مولانا وعليك التكلان يا غفور يا منان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.